بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب المحفلة مدي لقاحيي الإيبين يحون كيد عدين تيسي بابي هاي المحفلة والنافك عانها لغو حبسي أما لقاحيي أون لمالين ومركا عن لذي سؤيات أبررانتهاي وقفكي أركو أمالينا يعني الناف عانا بدن إنويه وبالإسناد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كثير وهو أبو كثير الغبري اليمامي الأعمى قيل هو يزيد بن عبد الرحمن وقيل يزيد بن عبد الله طيب وهو ثقة روى له البخاري ومسلم والأربعة طيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باع أحدكم متكين هدي أو قضو أشعى تأريد أو اللقحة نافك إرمان فلا يحف وقذا ناف إرمان فلا يحفلها يونا عانهك حبس أو ننقاحن طيب سيؤدتك أو سيرا وإسلين مرك باب كان مركوا النهي وإن لا يسكرين تانا مركو حوكينا يا أما تحريم أما تنزيه خديعة يا خيانة يا ما دام أي كجر تانا وحوكينا يا تحريم قالوا بيعا لكن مفولا مثل مفولا باب كالدنب قال باب النهي اسكريب دل اسكريب عدين تيدي وباب يهي عن المصرات نافكي لقاحيي وهو تصريضا أما يعني تحفيلك أن يربط إن لحرواي أخلاف الناقة هش إبتيذ إن لحرو هش إبتيذ ماش أي عانه كسو بحيان كسو تيقيان إن لحرو أو الشاتي أمريد إبتيذ إن لحرو ويترك لغتاق من الحلب مالد يومين لما مالد يو ثلاثة يسدح حتى يجتمع لها إلى أو أسو أروره لبن عانو أي أسو أروران فيزيد مشتريها متك إبسانا يمرك أو زيادية في قيمتها قيمة هذا الحديث اللو مرك ننك إبسانا إنو أم لا نفك أنو عانب بذيها قيمه زيادين مرك لما يرى لأجل ما يرى وحواركا يدرته من كثرة لبنها عانه إذا بدنانته إذا وبالإسناد قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد سفيان وابن عيينة أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان سفرك أكهر تجيننا ذات كان قاد ليد هو سفرك يعني صوته إن مركا ذو حايدتك قاد ليد سمياني كهر تجان ايغون ولي سعركي ان اوغانين اي واخ كغه سو غتان باب ايانا ايمان دونو ميشا سان اوغا حدلينا للبيع بيع درتي سفر كا هكهرتينينا ولا تصر الابل جيل اي والغنم اي ارغا غاخنينا لودنا وا لميد لحون كو ان اسكميد من ابتاع قفكي يبسد من ذلك كاغاس حالو كا هذا شيء او ونوع عسى فهو بخير النظرين لبا أركتي مد دور في عن أخير بدن أيو ليه أيو كل ليه فإن شاء دي أودونا مسكها وهاي سنيا وإن شاء دي أودونا أن يردها إنو عليه ردها وعلينا يا ومعها صاع من تمر يضع أولج رسوس تمر دور مسألة ما شاء الله قادنا يتسريض إني حارانته ممنوعيته مسألة الله بعضنا علاقة قادنا يعني بيع إنين فسادين ويهدي بيع فسادين يسو حلقه لها بيع وابري دي بها اللي يسكو قول لابتئي هدو الربع يلا ما دهين maadaama xadiidku uu leeyahay ninkii saa wax ku gato neef la gaaxiyey gato, lababa asagaa khiyaar u leh middood inuu iska haysto oo saa ku qaato. inuu saas ku qaato marka beeci waa dhacay bay marka waana sax, oo ninkaana thamanka iyo lacagta waa milkiyey, ninkaana neefkii wuu milkiyey. iyo inuu iska celiyo oo uu yidhaahdo ma rabo khiyaar uu leeyahy, marka kownuhu in khiyaar uu leeyahay oo hadduu doono sidaas lagu fulinayo ayaa waxay tusaysaa nahyigaani inuunan ku keenin beeca fasaad. oo qaacidada annahyu yaqtadi alfasaad, nahyigu inuu jiho bannaanka ka ah shaygan iyo shuruuddiisa inuu yahay ama inuunan ahayn. haddii shayga uu nahyigu ku saabsan yahay shuruudulbayc iyo shayga daatadiisa iyo wax u noqonaa haddii uu yahay, nahyigu fasaaduu keenaa. haddii laakiin uunan ahayn si kalena waa u mamnuuc, laakiin haddii la sameeyo beecaas waa beec dhacay haddii uu ku raalli noqdo. masalada kale waxay tahay khiyaarkan ilaa inta in la ego soconaa 3 maalmood, bacdi riwaayaad baa marka waxay tilmaamaysaa uma anta bilkhiyaari fii 3 ilaa 3 maalmood neefka inuu caano leeyahay, iyo in kale waa lagu ogaa karaa haddii la maalo markii ugu horeyso, haddana 1 iyo 2 maalin caanihiisu waa la garan karaa. dayib, waxbaa lagu ogaa karaa. masalada kale waxay tahay xadiidka ku jirto haddii uu celinayo suus timir ah, saacan min dacaaminna waa soo aroortay laa samraa, suus marka timir ah ayaa. laakiin imaamu lbukhaari wuxuu yidhi atamru akhar, riwaayaadku timir ayay u badan tahay suus timir oo bixina. suuskan timirta marka muxuu bedel ka yahay? wuxuu bedel ka yahay caanihii uu ninkan uu ka maalay neefka, caanahaas lagu soo xabisay ee uu ka maalay ayaa bedel looga dhigay. xanafiyada marka iyagu waxay leeyihiin maadaama aan caanaha iyo suuska timirta inay isu dhigmaan aan la ogeyn, meeshaas marka waxay leeyihiin jahaala ku sugan oo labada dhinac mid ka mida, ila caanahan intay noqon doonaan lama oga, suus timiroo mucayanana waa lagu gaday, mamnuuc waayay dhaheen. xadiidkan ka warrama markii la yirina waxay dhaheen xadiidu tasriic aaxaad waayay dhaheen. axaadkuna hadduu ka hor imaanayo yacnii usuusha iyo waxyaabaha qawaacidka iyo shayga mutaqarirka ah, iyo hadduu ka hor imaanayo ma lagu camal falayo. qaar waaba kasii dareen oo waxay dhaheen abuu hurayra xadiidka warinayo oo raawil xadiidi laysa bifaqiih, xadiidka fiqi buu ka waramaa, abuu hurayra warinayo, abuu hurayrana waxay dhaheen faqiih ma aha. saas darteed marka xadiidka waa laga tegaa. arrinta iyada lafteeda waa daran tahay, bal saxaabigii oo wax laga sheegayba noqonaya oo la duro, waayo faqiih ma ahan in la yidhaaho saxaabigu sax ma ahan. saxaabigan xadiidkan sababkii lagu keenay iyo meesha u socda iyo waa ogaay, yani dadkii dambe waa uga ogaal badnaay, abuu xaniifa saxaabi ma ahayn isaga. marka ninkii joogay haddii looga sheekeeyo oo la yidhaaho nin dambe yaqaano, waa dhib sida badan. abuubakar ibnu lcarabina wuxuu yidhaahdaa markii aan sharqiga tegey, isaga maqribi buu ahaa, ishbiiliyu joogi jiray, rixladii aan baqdaad anoo joogo ayaa xadiidkan laysku keenay, yuu yidhi xadiidu tasriica masaladana laga hadlay, xadiidkan ayaa marka waxaa deliishaday dadkii meesha joogay nin ka mida. mid baa soo booday xanafi ah, markaasuu wuxuu yidhi xadiidkan fiqi buu ku saabsan yahay, oo abuu hurayrata laysa bifaqiih. abeesa waxay ka soo dhacday, yuu yidhi saqafka masaajidka, ninkii unbay dhab dhahday, afka ka qabatay. waxaan u aragnay, yuu yidhi, marka ninkaas amar ku dhacay inuu yahay saxaabigaas uu doondoontay. marka haddaad adigu masalo ka hadlayso saxaabi, iyo hakaa nabad galaan asxaabta, asxaabta rasuulka hakaa nabad galaan, wax dhibay kugu hayaan male, dheef unbay ayay ku keeneen asxaabta. dayib, marka nin saxaabi yacni 14 qarni iyo wax lamida ka hor, nin uunan waxba ka hadlaynin, uunan soo gaarin, ninka ka faka waayey ee nin maanta joogo maxaad malaynay marka, sheekh maanta joogo ma u dhaafa, waxyaabahaas marka ma fiicna. waxaa kaley leeyihiin xataa haddii laga soo qaado sida ay tilmaamayaan, cabdullaahi ibnu mascuud ayaa waxaa laga hayaa inuu sida xadiidka fadwooday bukhaariyaana warinayo, iyagu marka ma ku dhacaan ibnu mascuud faqiih ma aha, ma dhihi karaan leanna waxay leeyihin fiqiga xanafiyada ama reer kuufa ibnu mascuud uu galaa. marka abu hurayra iyo ibnu mascuud riwaayadiisi iyo ibnu mascuud ra'yigiisi waa iswaafaqeen. taa marka waxay ku tusaysaa inaan xadiidka lagu cilayn karin waxyaabahaas oo kale. ayib daxaawi isaga wuxuu isku dayay xadiidka inuu yidhaahdo waa mansuukh, wax badan buu keenay iyo war aada u tiro badan. waxyaabaha marka uu keenayna waxaa ka mid a xadiidka baabka soo socda ku imaan doono alkharaaju bidamaan ayaa xadiidkan nasakhaayo ayuu yiri. ayib oo xadiidkaas alkharaaju bidamaan wuxuu tilmaamayaa ninku hadduu alaab soo gato ee uu milkigiisa soo galo, shaygaas faa'iidadiisa marka ama yacnii faa'iidooyinkiisa iyo uu wax ka qaato oo ay ceeb ku soo baxaan shaygii mathalan, oo uu ceeb dartiis shaygii la celiyo, wixii uu ka cunay ama uu ka qaatay fawaa'id, yacni zawaa'idda marka yacni mutasilka aan ahayne munfasilka ah ee uu ka qaatay ma loo qabsana maya, loo qabsan maayo. sababtu maxay tahay? lanna haddii shaygu agtiisa uu ku baabi'i lahaay oo ku talfi lahay uu ku halaagsami lahay isaga lee isaga unbaa xambaari lahay soo maa. mathalan baabuur baad nin ka soo gadatay, baabuurkii laba beriyaad ku shaqaysay ceebaa ka soo baxday, waa celisay labadii beri, wixii aad ka heshay keen maa lagu dhahayaa maya, waay labada beri hadduu baabuurka baabi'i lahay ama la xadi lahay ama madfac ku dhici lahay baayica waxba kuma yeelateen, oo min damaani lmushtari buu ahaa lahay. marka mas'aladaas iyo middaan in laysu keeno marka ma ahan, waayo middaan xadiidkan uu ka waramaayo caanahan caqadka markii la gelaayey oo wax la kala gadanayay caanaha wixii la gatay ka mid ahaayeen, haddana meeshii ma yaallaan, waa in la celiyaa marka ma aha, soo ma fahmin. ee caanuhu ma ahan wax gadaal ka yimid ma aha, oo neefka intaad adugu caws iyo daaq iyo wax siisay caanaha ay soo galeen kuwaas ma laga hadlahay, ee kuwii adiga aad ku gadatay oo caqadku uu shamliyey waaye waxaa la leeyahay gud, waana waa lagaa rabaa taas adigana. marka labada xadiid, xadiidkaas iyo kan maba iska hor imaanayaan banaan. ayib wabihi qaala akhbarana isxaaq bnu ibraahim qaala xadaana cabd alxaarith qaala xadaanii daawuud bnu qaysin can ibni yasaarin waa muusa bnu yasaar almutalibiy almadani ثiqaةu can abi hurayrata can rasuuli illahi sal slam qaal man ishtaraa musaraatan qofkii iibsado neef la gaaxiyey fain radiyahaa hadduu raalli noqdo uu ku raalli noqdo idaa xalabahaa markuu maalo falyumsikahaa ha haysto wain karihahaa hadduu nacana falyarudahaa ha celiyo wamacahaa saacun min tamrin suus timira iyadoo uu la socdo. suuskaana sharciga xad ka dhigay, wuxuu sharcigu xadeeyey annaga aqligeenna uga hor imaan mayno, caanaha iyo suuska yaa kala badan iyo ma gelayno oo nusuusta waa loo hogaansamaa. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaanu can ayuuba can muxamedin qaala samictu abaa hurayrata yaquul qaala abulqaasim sala allahu calayhi wasalam man ibtaaca qofkii iibsado muxafalatan aw musaraatan neef la gaaxiyey fahuwa bilkhiyaari ayuu ku dheehan yahay thalaathata ayaamin saddex maalin. marka haddii saddex maalmood la dhaafo waa ka dhammaaday qofkaas, khiyaarkaas waa uga dhammaaday, waana meeshaan meesha laga qaatay khiyaaru shardigu inuu saddex maalmood ka badnaa karin. in shaaa haddii uu doono an yumsikaha inuu haysto amsakaha wa in shaaa an yaruddahaana raddaha waa celinayaa wa saacan min tamrin ayuu la celinayaa laa samraa'a qamadi maya, qamadigu xoogaa waa ka qaalisan yahay cuntadan kale, weliba samraa u shaam. walidaalika xanafiyadu waxay dhahaan nisfu saacihi ayaa u dhigmo cuntada kale saacihida. qaala baabu lkharaaji biddamaan kharaajka dheefta uu qofka shaygii uu gatay kala soo baxo bidamaani ayuu ku sugnaanayaa, damaanku ku sugnaanaa. macnaheeda adigu haddaad shay soo gadato ood shaygii ka faa'iidaysato, ceeb inaad ku radiso keenaysana aad ku aragto, shaygii unbaad celinayey wixii aad ka qaadatay lagaama rabo, sababtoo ah waxaanan lagaaga rabin ama aad ku qaadatay damaanka dartiis. damaankana waxaa laga wadaa haddii uu shaygaas dhima lahaa adoo kaa dhiman lahaa. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس ووكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف وهو الغفاري مقبول عن عروة عن عائشة قالت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وهو حكمي أن الخراج بالضمان خراجك إنه ضمانك أهاني خراجك مركوا الدخل يا من فعذا ka soo gelayso qofka shaygii uu gatay. hadhow marka la celi tago oo ceeb iyo wax lamida loogu celin tago, asaga ma laga raboonayo dakhligaas gud ma la dhahay, shaygii unbuu celinaa uu soo qaaday. ayib zawaa'idda laakiin mutasilka noqotana waa la celinaa, ilama ka go-aysa naafka. maalan naafkii adaad gadatay bil camalaad haysatay, ceebaad ku aragtay, naafkii waa iska cayilay, hadhow waxaan ka goosanaa ma dhahaysid. zawaa'idda mutasilka iyo meeshaan marka dakhliga iyo manfacada qofka uu leeyahay tee waayana waa hadduu shaygaas cayntiisa uu milkiyey waay, laakiin wax cayntiisa sharcan aadan u milkinin manaaficdiisa adiga ma qaadanaysid waa lagaa raboona. oo maalan taasoo kale maxaa ka mid ah shayga cayntiisa aadan milkinaynin, waxaa ka mid ah caariyadoo kale, neefaadi lagu caariyey siiyo agtaadu ku dhalay adiga iska qaadan maysid wuxuu dhalay, ilaa cayntiisa adiga ma lahayn moogtahay. waxaa ka mid a waxyaabaha la booliyo, waxbuu bililiqaystay guriyuu bililiqaystay ama xoolo iyo waxbuu bililiqaystay, gurigii uu bililiqaystay oo iska ijaartay ayaan dhanoo iska cunay, kabacdi ninkii gurigii waa laga qaaday, wixii uu ka manaafacaadsaday gurigaas waa lagu leeyahay. leanna ninkan baabkan alkharaaj bidamaan ma lagu dareeri karo, leanna asaga wax ma yeela ninkan, gacantiisa gacan wax yeelatay ma aha, laakiin gacantu markay iyada wax milkiso wixii uga soo baxo manaafic ah, manaaficdaasna taabic waxay u tahay caynta, xaqu u leeyahay. leanna hadday baaba'daba asay ka dhumi lahayd, haddii uu ceeb marka uu u celiyo darteed manaaficdii dib u soo celi ma la dhahayo, leanna hadday dhima lahayd basay ka dhiman lahayd. taasaa marka ay ku waxayaan wax marka shay sidaas qaasir ku awan oo qaasibka iyo ma soo gelayaan fiimaa qasabahu fa innahu yadmanu lmanfacata, qaasibku manfacada waa damaana, xataa hadduu dhul intou bililiqaysta beer ka falo dhulkii uu dhinto, ilaa dhulka haddii fasalkan lagu dhigo fasal kale laga gooyo fasal saddexaad laga gooyo waa isbedela isaga laftiisa, xoogaa cayntiisu naqsi baa gelaya waa kabaa, ilaan awalba gardaro isaga ku joogay moogta. ayib ilaana almaqsuuba shayga la booliyey ninkii iska lahaaya iskale weli sharcan kan ma laha, sidaanuunan marka meeshaas uunan ku soo gelaynin. waa jiraan bacd almadaahib inay dhahayaan ma laga rabo iyo wax noocaas, laakiin wax xoog badan ma aha xadiidkan ay ku dareerinayaan. xanafiyada qaarkood marka xadiidkan naasikhay uga dhigeen tasriyada, waana soo sheegay middaas. qaala baabu bayci, marka qaacido caama iska waayo alkharaaju bidamaankaas, iska qaacido caamay noqonaya ninkii gaadiid uu gatay waa koray waa fuulay waa manaafacaadsaday, mar dambe ceebuu ku arkay waa celina, hadhowna wixii kale lagama rabo, leanna isagoo maalik oo isticmaalay waxaan. haddii laakiin isticmaalkiisu ay ceeb uu keeno oo ay ceeb xaadisa ay timaado, hadda markaas baabkii marka baab kale noqonaya. qaala baabu bayci lmuhaajiri lilacraabiyi, ninka muhaajiriga reer baadiye inuu wax u gado. Muhaajiri waxaa laga wadaa reer magaal, inuu nin reer baadiye wax u gado. Wabihi qaala akhbaranii cabdullahi bni maxamed bni tamiimin qaala xadaanaa xajaajun qaala xadaanii shucbatu can cadiy bni thaabitin can abi xaazimin can abi hurayrata qaala nahaa nabiy llahi sala allahu alayhi wasalam, nebigu wuxuu reebay can italaqi, safarka in lala kulmo magaalada banaankeeda lagu gaado, oo sida gaadleydu ay sameeyaan qofkii oon suuqii weli ogaanin. Wa an yabiica muhaajirun liacraabiyin, inuu u gado. Wa can itasriyati, buu reebay gaaxinta. Wannajshi, isfalisaada, adoon badeecadan wax dana ka lahayn inaad adiga tiraahdeed aniga anaa ku daray, anaa ku dareydaadana maba rabtid bashayga inaad gadateen, ninkaan baad u qaaliyeyne. Wa an yastaama arrajulu, qofka inuu gorgorootamo. Calaa sawmi akhiihi, walaalkii gorgoradiisa korkeeda. Maxaa laga wadaa marka middaan shay qof gorgorinaya adna ma gorgori kartid, miyaa laga wadaa? Maya, saas maaha. Labada qof markay wax kala gadanayaane gorgoro ku jiraan, hadday raalli isku noqdaan oo nooc rido iyo yeelasho ay meesha ka muuqato, ha gelin adiga. Oo waxaa la diidayaa inaad tiraahdid warniyahow ninkan iska daa, anaa alaabtaan oo kala haayo waa kaa gadaa, mid fiicanan kaa gadaa, qiimo yaran kaaga gadaa, inaad soo gasho maaha. Ama cagsigeeda middaas oo aad tiraa ninkaan iska dir, anaa kaa gadanayo waxaani, waa qiimo fiicanna waa ku siina. Marka wa an yastaama arrajulu calaa sawmi akhiihi, waa qofka marka uu rido uu jiro raalli ahaansho. Laakiin haddii raalli ahaansho uunan jirina, badeecadan suuqa iska taallaa, ninaa yidhi warshaygan meeqo waaye, adiga inaad tiraa meeqo waaye dembi maaha, taas la diidi maayo. Bal waxaa noo imaan doono baycu lmusaayada, waa banaantaha in beecan musaayadada la yiraa, ee naadada soomaaligu marka waa naadada. Suuqan ayaa wax lagu gadaa, waa la naadina, yaa ku daray, yaa ku daray, ebel intaan yaa ku daray. Beeca noocaasoo kale waa banaan yahay baycu lmusaayada, waxaa lagu gadan karaa. Gorgoradii qof kale ayaad dhex gelaysaana ma lagu dhahayo, waayo ma jiraba raalli ahaansho weli ma dhicin. Laakiin iyadoo raalli ahaansho dhacay oo wax laysu dhiibi rabo inaad usoo gasho, taas waa midii la diiday. Wa an tas'ala almar'atu, naagta inay weydiiso. Dalaaqa uqtihaa walaasheed, furriinkeeda, haddaad rabta inay guursato heblaayo fur, inay tiraahdo ma ahna. Qaala baycu lxaadiri lilbaadii, reer magaal mid magaalada joogo reer baadiye inuu wax u gado. Wabihi qaala akhbaranaa muxamed ibnu bashaar qaala xadathanii muxamed ibnu zibriqaan qaala xadathanaa yuunus bnu cubayd can alxasan can anasin ana nabiya sal allahu slam nahaa an yabiica xaadirun libaadin, nebigu wuxuu reebe nin magaalo joogo reer baadiye inuu u gado wax. Wain kaana abaahu aw akhaahu, walaalkiisba ha ahaada ama aw aabihiisba ha ahaada ama walaalkiis. Waa caam hadda xadiidkan, reer magaal reer baadiye unan u gadin. Xadiidka ibnu cabaas baa wuxuu dhihi doonaa maxaa laga wadaa markii la yidhi laa yakuunu lahu simsaaran, dalaal yuunan u noqonin. Kaasaa marka kan lagu fasiraa Bukhaari sida uu ku tegay. Arrintuna marka waxay tahay, marka ay mamnuuca noqonayso nin reer magaal inuu reer baadiye wax u gado, waa marka uu ujiro ka qaadanayo oo uu dalaalnimo ujiro uga qaadanayo, oo ninkii reer baadiye waa saaka waxbuu soo safarsaday ama subag ama xoolo iyo waxbuu keensaday. Marka wuxuu rabaa inuu maanta iska gato wixiisa, shilimaadkiisa oo caleen iyo sokor iyo wax ku gato, baadiyihii iska sii aadi ayuu rabaa, aada uma han weyna. Haddii marka nin reer magaala uu yidhaa warniyo iska dhig badeecadan, dhig meeshii agteyda dhig, anaa lacag badan kuu gadaayo, waxbaadna ka helaysaa, anigana intaas isii, sokorta iyo caleenta aada rabtaan anaa hadda kusii siinaya, soco. Qofkaasi sicir barar uu keenaa. Xal sharcigu uu u reebay waxay tahay wuxuu sababayaa sicir barar, waayo ninkan reer baadiyaha marka uu qiimo jaban wax looga gato dadkii magaalada ka faa'iideysanaya, ummad badan maslaxadooda la fiirina, ee hal nin oo dalaala maslaxadiis la fiirin maayo, soo ma fahmin suuradaas. Marka haddii aan ku xambaarno samsarada, maxay noqonaysaa marka haddii laakiin dalaal la-aan waxba ka qaadan maayo, ukhayr meerid iyo daacad inuu u noqdo iyo nusxu dartiis ayuu u yeelaa saas. culimada qaar badan oo Talxatu bin Cubaydillaahi uu ka mid yahay waxay leeyihiin waa bannaan tahay lixadiidi in yani addiinu nasiixa, ninkaan reebaadiya inaad la taliso oo daacadnimo kula taliso wax fiican. Talxa marka hadduu arka nin reebaadiya wax gadaayo wuxuu dhihi jiray orod suuqa soo fiiri, markaad qiimaha lagu gaaro aniga ii imaaw ila tasho, waa kula talina gado ama sidaas yeelan ku dhahaa. taas marka dhib madaha waayo ninkii reebaadiyana waa loo daneeyey, laakiin agteyda dhig anaa ku gadaayo iyo maya saas oo ujiran kaaga qaadanaya ayaa la diida. طيب وبه قال أخبارنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح وهو البصري أبو سعيد العطار صدوق له أوهام قال أخبرنا يونس ويونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال نهينا وحنا لغربي أن يبيع حاضر لباد مد رمغال الربادين وحقضه وإن كان أخاه أو أباه هباء حاضر. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أنس قال نهينا أن يبيع حاضر لباد. وبه قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر وخبر بمعنى النهي. لا يبيع حاضر مد حاضر الرير مغالة ومقضة يعني يونا وقذن لباد مثل بادية دعوا الناس ضدك إسكدايا يرزق الله بعضهم إلهي قاركود بو أرزقيا من بعضنا وكأرزقيا من كان حاجدي سوقارا كان حاجدي ضدك إسكدايا سعر برر كمركة والد دريري شرعي شرعي عضو والد دقالمي ولماذا قار مركة وحي أشر ديان شيغان ma waxyaabaha daruuriga ahoo dadku u baahan yihiin oo sida badan yani xaajadiisu badan tahay miya mase oo waxyaabaha sidaan oo kale cuntada iyo waxyaabaha noocaas miya mase waa wax kasta dee reer baadiye, laakiin de sida badan reer baadiye wuxuu suuqa keenaya waa wax un qutu daruuri iskaaga badan caano iyo subag iyo xoogaa yani wax yaroo beer uu ka keenay iyo unbuu keenaa waa wax un baahidiisu badan tahay. hadda nin reer baadiya awalba inuu bira iyo keena laga fili maayo. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان للبيع هؤلاء كل مننا درتيس ولا يبيع بعضكم قاركين على بعض قارك كلا كركو ديانو كبقذين وحبا يعني كما قذايون كبقذين يعني إن كان إسكتلاف أنا إذا رقيسة كأقذاي إنا تراهي ولا تناجشوا هيسفل سننا ولا يبيع حاضر لباد. وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النجش والتلقي إن لكم المسفر وأن يبيع حاضر لباد. حديثك ابن عباس مركا يوحاكو جرتي ما حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا. قال باب التلقي سفر كإن بنان كان لو غورته مركان أول وحلو الدنينة يدتك مقالة هذا وحلو الدنينة سفري من كان سفر كوي مد بدا عذوته سعرك يوحي قيمه يسوق إلا ما صعده إن مقالة بنان كيدا سوق بنان كيس انتو لو غورته وحلو سوقته أساقي لب أطهي لبدا ومرك شرعي وإلالنا. قال باب التلقي وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي أيو الرهب النبي تلقي مركب مليه مال أو كل ما هذا هل له منتهن حامو قضى مركب الروايات قار أما آثار تقار وحي ليذا مركب في أعلى السوق يعني وحال الرهب إن dadka reer baadiyaha ama safareyda suuqa korkiisa in lagu gaado ayaa la reebay looga hortago meeshaas maxaa laga fahmaa marka suuqii dhexdiisa haddii wax looga gato dhib ma laha waayo haddii suuqa dhexdiisa wax looga gato asagoon sicirkii iska fiirinin isaga qaladka iska le markaas saa laga rabaa inuu dadka warsado beeci iyo wixii shaaficiyada laakiin waxay leeyihiin maya suuqa acla suuq maahane magaalada banaankeeda in lagu daafaheeda in looga hortago iyaga waxay leeyihin magaalada daafaheeda haduu magaalada soo galo suuqii weliyownanba soo gaarine min xaqihi wuxuu dhihi karaa warniyo ii kaadi suuqaa dhow suuqaan tagno hadduu isagu fududaado oo uu suuqii inuu taga ka wahsado oo saas wax looga gata saas yeelay laakiin magaalada banaankeeda mayay dhaxay masalo kalena waxay tahay nahyigaani taxriim miyuu keenayaa qaar badan oo culimmada waxay leeyihin waa nahyu taxriim qofkii og laana nooc waxaa ku jira qofkan waa la siraa masalada saddexaad waxay tahay ma loo shardi yacnii qasad miyaa loo shardiyaa qofkan baxaayo oo dadkan badeecada wato inuu ka hortago inuu u qasda shardi miya oo masalan adoo aanba ogeyn ama aanan u qasdin ayaa iska baxday magaaladii banaankeedaa tagtay adoo dana kale howlo kale leh safar badeeco wataad la kulantay meeshii ma uga gada kartaa mase talaqi bay noqone shaaficiyada waxaa asax ah inay xaaraan tahay ama u qasad adiga ama ha u qasdin talaqigu waa dhacay macnaha laga fiirina ninkan isagoon sicirkii suuqa weli ogaanin wax ma ka gadatay mise kama gadanin intaasaa la fiirina adii qasadkaaga la eegi maayo layth iyaa laakiin wuxuu qabaa inay taas bannaan tahay ayb haddaan loo qasdin ayb wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim dhinac kale masalo kale waxay tahay waxaa la diidayaa qofka talaqiga laga reebayo ninka wax gada rabo waaye amaa dadkii safarka watay hadday ayaguba leeyihiin war naga gata annaga ogol manhi ma noqonay mise ma noqonayso iyada lafteeda marka waa la baxtiyaa waxaana muuqanaysa da iyaga awalba loo danaynayo hadday ayagu yidhaahdaan ma rabno waaba iska gadaynaa waa mararka qaar qofkii waaba ogaan karaa sicirkii uuba ogyahay masalan suuqii iyo inuu tago iyo dhibkiisii ma rabo waqtiyadan hadda oo kale taleefonaa laysku diraa ninkan markuu magaalada saa usoo galo taleefon diray suuqii oo warwareystay qiimihii aa loo sheegay war suuq ma aadi kara inta iga gado wax dhiba ma leh taas leanna macnihii meesha waa ka maqan yahay ilaa ninkan ogaan la-aanta in lagu gaadaa la diidaya mugta hadda waaba isagaaba wax og maxaa la gaadaa وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب بذي عاد مقالة لكيني إن لغا هرته حتى تدخل بها السوق إلى سوق اللي قليه مركواكنا منتهى التلقي وسوق سوق أفكي سهره دو سوق له خلاص وارم هذا إنك ماشا سحوقه قطو قلد مقليل laakiin suuqa waa inuu soo galo afkiisa hore dhaxda inuu ka yimaado bartanka inuu usoo galo qasab maaha badeecada oo wato kale meesha iyadoo kale suuqa looga iibiyo shardi ma aha fa aqara bihi abu usaama abu usaama waa u qiray wa qaala nacam ayuu yidhi haa ayib wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu raafic قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان إلا لكم وأن يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا، سمسار النقل ما يدلل. وبه قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني هشام بن حسان القردوسي أنه سمع ابن سيرين يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه بذي عاد سوق اللوسو جيدا هلقوا مننا بنانك، فمن تلقاه فاشترى منه قفكي لكل مؤو إيبسد. فإذا أتى سيده السوق نكب بذي عاد لها سيد كذا دو سوق يماذه فهو بالخيار خيار أصد ماذا لأنه بنانك حقا سوقه تسوقه ويمد إنه دعين يهيبه أركي ألابت هذا ألابت كان هو العقد هذا ليه كرا ركف هو بالخيار إذا معلق فهم إنه أنصح بيع هذا رالي كل نقضة بيع سواء أنصح. طيب قال باب صوم الرجل على صوم أخيه. وبه قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا إسماعيل عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع عن حاضر لباد ولا تناجشوا يسفل سننا ولا يساوي من الرجل على صوم أخيه. وأنا صار شرح معنى هذا ولا يخطب على خطبة أخيه ولا الكدون استيسيان ككردون وهذه الله إيشي حقيس أو أنت أو داني جورك ويدستي وأقلاتي هكذا بدونين أذي مرك. ولا تسأل المرأة طلاق أختها إن سؤال لتكتفئ سيقدست ما في إنائها ولكي ذو حكو جري ولتنكح. طيب سيلونك أحسن فإنما لها ما كتب الله لها وحأسقنا ذوحي إلهي يذو قري. قال باب بيع الرجل على بيع أخيه. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والليث واللفظ له عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه مجذاه يونن قذب. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع إلى أو قطو أو يذرى أما أو إسكاقته كاس كالي إلى أو كقطو أما أو كتو مركو كاس كبحو أذي قلتها دونت. هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.